لئن رفع الغليظ لواء مال لأنت لواء علمي فقد رفعت. فإن جلس الغليظ على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجهاد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما اكتظ أبكار الغواني فكم ذكر من الحكم اكتظت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الحيبون ستعلمه إذا طاها قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء العلم قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. وما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. مهما افتض أبكار الغماني فكم بكر من الحكم افتضت. نعم، انتهينا عند هذا البيت ولم نتم الكلام عليه. قلنا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت، وذكرنا الكلام أو الكلمات الغريبة. وقلنا المراد إذا كان صاحب المال تيسر له من المال ما تيسر، بحيث أنه يستطيع أن يصل إلى هذه الغانية. وقلنا المرأة الغانية هي المرأة التي تطلب ولا تطلب، والتي اغتنت بحسنها عن أن تتجمل، والتي اغتنت بوجودها في بيت أبيها، أو المرأة الشابة العفيفة سواء كان زوج أو لا. هذا الذي تيسر له بالمال أن يتمتع بهذا في الأمور الدنيا، ومن ذلك تمتعه بفض البكارة، فإن طالب العلم يفرح وقد افتض كثيرا من بكر الحكم. ذكرنا الحكم جمع حكمة، والمراد ما يصلح للعالم أو طالب العلم من الفرح العظيم في كسره، لأن الفض والكسر في كسره جدار استغلاق بعض المسائل العلمية. فطالب العلم ربما تشكل عليه مسألة من المسائل فيحار ويتحير فيها ويبقى فيها زمنا يبحث إلى أن يفيض عليه الله جل وعلا ويمن عليه بفضله، فيتضح له الحق في المسألة، أو يأثر على الجواب الإشكال وما استشكل في ذلك، فما يكون له من الفرح الشيء الكثير. فكم بكر من الحكم افتضت. وذكرنا قصة شعبة في طلب الحديث رحمه الله تعالى، ومثل ذلك قصة شيخ مشايخنا وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في ترجمته أنه استشكلت عليه مرة مسألة من المسائل في علم النحو، لعلها في التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس أو في بعض مسائل العلم، فظل ليله كله يبحث في المسألة موقدا السراج عند رأسه ويبحث ويتتبع المسألة في بطون الكتب من نهاره كله وليله كله، قال حتى الفجر وبانفجار وانبلاج الفجر ظهرت له المسألة وفهم المسألة وزال عنه الإشكال فيها، فكان فرحه قد بلغ الغاية، فصلى الفجر وخلد إلى النوم. فلما جئ لإيقاظه لحضور دروس العلم قال قد أخذت يعني ما يكفيني في هذه الليلة، واستغنى عن درسي ذاك اليوم بما سهره في إزالة هذا الإشكال. فكم بكر من الحكم افتضت، أي وفقت للوصول إليه وإزالة الإشكال. هنا فكم بكر أو فكم ذكرا، كم هذه على قسمين، كم خبرية وكم استفهامية. خبرية فهنا المراد الإخبار بالعدد، فيقال كم بكر كانت، كما تقول كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، ليس كالاستفهامية كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، قرأت كتابا واحدا أو كتابين أو عشرة كتب أو كم، لكن لما تقول كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت أي كثير، وهنا أراد الإخبار والتكثير، فكم بكر من الكم اشترط. نعم. وليس يضمك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإقتار من أكثر بمعنى افتقر، بمعنى افتقر. والبيت يخاطب فيه أبو إسحاق للبيت ابنه ابن أبا بكر أنه لا يتضرر بالفقر، لأن أصابك الفقر فلا يضرك ذلك ولا تيأس ولا تحزن لذلك ولا يصبك من هذا الافتقار شيء ولا تتضرر به، ذلك أنه يكفيك أن تكون عارفا لربك سبحانه وتعالى، فالعلم ومعرفة الله جل وعلا هو روح وقوت القلوب، فأرواح المعاني فقوت الأرواح فقوت ها فقوت الأرواح أرواح المعاني، فروح الأقوات أو فقوت الأرواح روح المعاني، وليس بأن يقال لقد طعمت ولا شربت، فالعلم هو روح القلب، هو روح القلب أو هو حياة القلب كما سبق الإشارة في البيت الذي مضى معنا، فروح فقوت الروح، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن يقال طعمت ولا شربت. نعم. فإذا حصل العلم فذلك الذي يعني يكفيه ويفرح به، ومن عرف ربه سبحانه وتعالى بربوبيته لخلقه وألوهيته تبارك وتعالى لهم أنه المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، هذه المعرفة لا شك ولا ريب تجعله يبتعد عن أن يتضرر أو أن يحزن أو أن يجد في نفسه شيء، لأنه إذا عرف ربه تبارك وتعالى وأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وتقديره، فإنه يعلم أنه ما قضى وقدر له هذا الفقر إلا لشيء فيه خير له، فذلك يجعله يفرح ولا يتضرر ولا يتضايق. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا أنت إذا ما أنت ربك قد عرف، إذا عرفت الله تبارك وتعالى وعرفت حسن تقديره وأن أفعاله موافقة للحكمة، فإنك تصبر على قضاء وقدر الله، بل إذا عرفت الله جل وعلا حق معرفته فإنك ترقى إلى مقام سام ومرتبة عليا، وهي الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفرق بين الصبر والقضاء والرضا، فالصبر محل اتفاق على أنه يجب على المسلم أن يصبر على قضاء الله وقدره، وأما الرضا فمحل ومقام عال ورفيع، والعلماء جمهورهم يقولون أنه يستحب، وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، حديث رواه الترمذي بن محمد الحديث أبي هريرة، وتكلم في إسناده لكن له طرق كثيرة عند البزار وكتاب الزهد والبيهقي في كتاب الزهد، وعند الخرائط أيضا في الأخلاق وابن نعيم في الهلية، وجاء له شاهد من أبي ذر وإن كان من السادة وضعيف جدا، لكن له شاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند الخرائط وفيه ضعف، ولا حديث في مجموع طرقه ثابت إن شاء الله، وأحسنه الشيخ الألباني في سيرة الحديث الصحيحة. قال بعد ذلك فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. الفناء معناه واضح، وهو يقال فناء الدار وهو ما اتسع أمامها، وأناخ بمعنى البروك، والمراد من البيت أن الله تبارك وتعالى قد أعد لأهل طاعته أعظم الجميل وأحسن الجزاء، وهو بكل ثواب كفيل سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أعد الله جل وعلا لأهل طاعته شيئا عظيما، فمن كان أناخ عند طاعته سبحانه وتعالى وبرك في هذا الفناء فاجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن له عند الله من الجميل الشيء العظيم، ولا شك أن ذلك يذهب عنه تضرره أو ما يجده في نفسه من شيء من حزن من فوات أمور الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي واللفظ له والحاكم أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد، قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه. كل مسلم يدعو دعوة ليس فيها معصية، ليس فيها إثم أو قطيعة رحم، إلا آتاه الله تعالى إياه، أعطاه هذه الدعوة أجاب الدعوة أو صرف عنه من السوء مثله. فالمسلم إذا دعا الله تعالى بشروط الدعاء، إما أن يجيب الله دعاه، وإما أن يدخر له هذا يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل هذا الخير والنفع من الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، أي كلما دعوته فالله أكثر، نعم تفضل، في الإجابة أكثر، تفضل في إجابة دعائكم. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فالله تبارك وتعالى أعد للعباد من النعيم الشيء العظيم لمن أطاعه والتزم بطاعته سبحانه وتعالى. قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. ذكرنا بعض ما يدل على هذا، وجاء في آيات كثيرة البيان أن الله تبارك وتعالى أعد لمن أطاعه النعيم الكثير. قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي أنه يزيد سبحانه وتعالى النعيم المقيم والثواب الحسن والجزاء الحسن لأهل طاعته. وقال تبارك وتعالى أيضا: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله كان عزيزا حكيما. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن الله تبارك وتعالى أعد لأهل طاعته كثيرا من الجميل والجزاء العظيم والجزاء الخير الحسن. قال: فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. يشير الناظم هنا إلى أنه إلى أبي بكر أي إلى ابنه، مبينا له أنه يلزمه أن يقبل نصحه هذا لما تضمنه من المعاني العظام والمرامي الحسن الجسام النافعة له في الدنيا النافعة له أو النافعة له في الدنيا والآخرة. وأما إن أعرض عن هذه النصيحة وهذه الوصية فإنه ولا ظهره لها، فلا شك أنه في خسران مبين، ذلك أن وصيته ونصيحته إنما تضمنت ما فيه الخير، إذ غاية هذه النصيحة دائرة بين الحث والترغيب في العلم الشرعي النافع الصحيح مع الاجتهاد بتحصيله والعمل به وبيان فضله وفضل أهله وحملته، وتضمنت الإرشاد إلى طاعة الله جل وعلا والإكثار من العمل الصالح والعمل الآخرة وعدم الاغترار بالدنيا. ولا شك أن من خالف هذه الوصية والنصيحة وأعرض عنها فمآله الخسران المبين، لأنه يكون عند ذلك من تبعة الشيطان الرجيم. والله جل وعلا يقول: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ونواصل إن شاء الله، وكما ذكرت يوم أمس يوم غد إن شاء الله يكون في درس قريب الساعة 6، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.